عليه الصلاة والسلام لما ألقي بها, يعني هذا من شدة عدائه ويعني للإنسان وللبشر أنه يعني كان ينفخ في النار كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة, وقد أشار إليها إليه المصنف في الحديث الشارح إشكال في قال وفي الباب عن فلان قال وما حديث أم الشريك فأخرجه عنها الشيخان بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ فقال كان ينفخ على إبراهيم, يعني كان ينفخ على إبراهيم يعني في النار لما ألقي في النار ينفخ في النار لتتوقد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو كريب, أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن سهيل بن أبي صالح, سهيل بن أبي صالح هو صديق أخرج أصحاب الكتب الستة ورواته في البخاري مقرون, عن أبي صالح وهو اسمه دكوان ولقبه الزيات ويقال السنان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة, عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. قال وفي الباب عن ابن مسعود, عبد الله مسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة, وسعد بن أبي وقاص أخرجه أصحاب الكتب الستة, وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة من الصديق وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم شريك, وأم شريك أخرج لها أصحاب الكتب إلا أبا داود, أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الحيات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبلى. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر, ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب رضي الله عنهم أيضا, وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. ثم أرد أبو عيسى باب قتل الحيات, والحيات هي إحدى الفواسق التي تقتل في الحل والحرم كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد جاءت الأحاديث في قتلها في قتل الحيات. وقد أرد أبو عيسى هذا الحديث عن أنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر, يعني أنه تقتل الحيات يعني كلها تقتل, ويقتل أيضا الطفيتين وهو يعني وهي حية في ظهرها يعني خطان يعني مثل الطفيتين, وقيل أنها يعني خوص شجر المقل, والأبتر وهو يعني أيضا حية يعني أبتر قيل أنه قصير الذنب وقد وهذا التنصيص أو التخصيص هو يعني تقتل الحياة كلها وعلى الأخص يعني هذين النوعين الذي هو الطفيتين والأبتر, وقال إنهما يلتمسان البصر يعني أن ويستطان الحبل أو الحبلة يعني بحيث إذا نظر إذا حصل النظر يعني من ذلك الحية ومن الحبلة فإنه بإذن الله يعني يكون ذلك سببا في سقوط حملها الذي في بطنها, وكذلك أيضا سببا في العناء. فأخبر عليه الصلاة والسلام

فإن بدا لكم منها شيء بعد ذلك فاقتلوه، يعني بعد الثلاث إن ظهر لكم شيء بعد الثلاث فإنكم تقتلونه، يعني إذا ظهر لكم بعد أن حصل منكم هذا التحريج وهذا التحذير والإذان ظهر لكم بعد ثلاثة أيام فإنه يحل لكم ويباح لكم أن تقتلوه. نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن سري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبده، عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الطيفي، عن الطيفي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن الطيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد. وهذه طريقة أخرى عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طيفي عن أبي السائب، عن أبي السائب نعم، وهو ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرجه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. قال وفي الحديث قصة. نعم. قال حدثنا بذلك الأنصاري، الأنصاري هو إبراهيم إسحاق بن موسى. نعم نعم، إسحاق بن موسى الأنصاري وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن، عن معن وهو ابن عيسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وروى محمد بن عجلان، محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قال أبو ليلى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. ثم أبو عيسى حديث أبو ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بدأ لكم إذا ظهرت الحية في المسكن، إذا ظهرت الحية في المسكن، نعم إذا ظهرت الحية في المسكن فحرجوا فقولوا لها إنا نسألك، فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وعهد سليمان أن لا تؤذينا. نعم. فإن عادت فاقتلوها، لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. وهذا مثل الذي قبله في مسألة التحريج، ولكن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية هي جاءت من هذا الطريق الذي فيه ابن أبي ليلى الفقيه، وهو يعني ليس حجة ولا يحتج بما انفرد به وما جاء من طريقه، وهو مشهور بالفقه ولكنه في الحديث يعني ليس لا, لا, لا, لا, لا يعتد به يعني فيما اذا انفرد. والذي ورد انها تحرج وان تحذر وانك اذا عدت يعني ان بقيت فان سنقتلك. نعم. قال حدثنا هناد عن ابن أبي زائدة، ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى، عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا، صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن. السنن. عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه أبي ليلى وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. هل هذا خاص بالمدينة؟ الحديث وردت بلفظ العموم، وبعضهم قال إنها خاصة بالمدينة، لكن كونها جاءت على سبيل العموم يعني يدل على أنه لا خاص بالمدينة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الكلاب. في الدرس الماضي الذي مر بنا وهو محمد بن يحيى الذي في حديث إنها لا توطأ الحبلى يعني إلا إذا وضعت ما في حملها إذا كانت مثلية، وما ذكر معه في الحديث

فما كان مؤذيا هو الذي يقتل، وما كان غير مؤذي فإنه لا يقتل من الكلاب وغير الكلاب، من الكلاب وغير الكلاب. نعم. وش قال في الشرح؟ يأتي شرح هذا الحديث في الباب الذي يليه. باب الذي هو من أمسك كلبا ما ينقص من أجله. نعم نعم نعم نعم. خزيم الرجال موسى. نعم. رجال. إسناد. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حسين. حسين البشير الواسط ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن منصور بن زادان. منصور بن زادان ثقة أخرج أصحابه في الستة. ويونس بن عبيد. وكذلك ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الحسن. حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله المغفر رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. وفي الباب عن ابن عمر وجابر. نعم. وأبي رافع. أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب نعم. وأبو أيوب. وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد أخرج أصحابه في الستة. قال ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه من شيء من البياض، وقد كره بعض أهل العلم الصيد الكلب الأسود البهيم. يعني أنه لا يتخذ الصيد، يعني بعض العلم كرهه لما ورد فيه من تخصيص مثل هذا، يعني هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب زرع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قيل له: إن أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع، فقال: إن أبا هريرة له زرع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى هذه الكلمة: باب باب ما من أمسك كلبا ما ينقص من أجره. باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره، أي ما الذي ينقص من أجره. وذلك أن إمساك الكلاب من غير ما رخص فيه يحصل أجرا، يفوت أجرا وينقص أجرا، لأن الكلاب لا تدخل البيت الذي فيه، لا تدخل، لأن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه كلب كما جاء ذلك في الحديث. فيكون إمساكها وإدخالها البيوت وإبقائها في البيوت يعني سببا في حرمان دخول الملائكة، ويعني وينقص من أجره أيضا شيء كما جاء في بعض المقاطع من أجله قراط التي الذي سيأتي، فإنه ينقص من أجله كل يوم قراطان. والقراطان يعني معناه مقدار من الثواب، مقدار من الثواب الله أعلم بتحديده ومقداره، لكن ما دام فيه نقص أي نقص فإن هذا ضرر وخطر على الإنسان، أنه يعني يتخذ كلابا تكون في سبب في نقص أجره، بل عليه أن يبتعد عن كل شيء ينقص أجره ويحول بينه وبين تحصيل الثواب والإبقاء على الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار، من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار أو ولا كلب ماشية، ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. في كل يوم قيراطان. هنا

يعني فهذا مثل الذي قبله لأن هذا في قيراط وهناك فيه قيراطان. نعم. إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. نعم هذا الذي يستثنى لأنه يعني يجيب اتخاذه ولا يحصل نقص أجر به لأنه معدون به شرعا فلا يحصل به نقص الأجر. أما ما لا يذن به شرعا فهو الذي ينقص به الأجر. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد. عبيد بن أسباط بن محمد هو صدوق خرج البخاري في القراءة والترمذي وابن ماجه. صدوق خرج البخاري في القراءة هو الترمذي والترمذي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه هو أسباط بن محمد وهو ثقة خرج أصحاب الكتب. ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة خرج أصحاب الكتب الستة. إسماعيل بن مسلم. إسماعيل مسلم هو المكي وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن الحسن. عن الحسن وهو مرة ذكره عدل المغسل المغربي. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قال واخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجله كل يوم قيراط. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن عطاء بن ابي رباح انه رخص في امساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر استثناء كلب الصيد والماشية والزرع, وهو الذي قال ابن عمر أن أبا هريرة صاحب زرع يعني عنده علم, وهذا هو العلم الذي عنده وهو هذا الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه ذكر هذه الأمور الثلاثة المستثنات ومنها كلب الزرع الذي يتخذ لحراسة الزرع. وقد ذكر يعني أثرا يعني بعد ذلك عن عطاء بن أبي رباح أن الإنسان له أن يتخذ الكلب لحراسة الماشية ولو كانت قليلة حتى ولو كانت واحدة ولو كان له شاة واحدة فإنه يرخص له أن يتخذ شيئا لحراستها. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. معمر أخرجه أصحاب كتب الستة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. ويروى عن عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. الحجاج بن محمد. الحجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عطاء يعني الذي هو صاحب الكلام لأن هذا إسناد إليه, وهذا يسمى المقطوع في علم المصطلح لأن الإسناد إذا انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع, وإن انتهى إلى الصحابي قيل له موقوف, وإن انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له مرفوع. فالإسناد الذي ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوع, والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف, والذي ينتهي إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع, وهو غير المنقطع لأن المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتون, لأن المقطوع هو متن انتهى إسناده إلى من دون الصحابي, والمنقطع هو الذي يسقط من إسناده رجل أو أكثر. نعم. لا أسئلة عن اتخاذ الكلب للحراسة. حراسة الماشية وحراسة الزرع وصل هذه حراسة البيت. لا ما يجوز اتخاذ الحرام في البيت. هل اتخاذ هذا المأذون فيه كلب صيد أو زرع أو ماشي يمنع من دخول الملائكة؟ معلوم أن البيوت يعني لا يتخذ فيها كلاب, لكن يعني مثل الحظائر ومثل الزرع وهذه هي التي يعني يرخص فيها, لأن

البيضة التي تكسر فيصير فتصير كسرها لها حدود تكون مثل السكين يذبح بها. فإن الذبح يكون لكل شيء يحصل به إراقة الدماء وإنهار الدم وإزهاق الروح يعني بذلك من أي شيء كان سواء كان من الحجر أو من الحديد يعني ما ليس سكاكين أو من القصب. والقصب هو المدبب المجوف الذي يعني يقسم قسمين ثم يكون يعني حادا يذبح به عند الحاجة كما يذبح بالحجر عند الحاجة. أورد فيه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنا ذاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فبأي شيء نذبح. فقوله هنا ذاقوا العدو غدا وليس معنا مدى يعني فسر بأن المقصود أنهم إذا حصلوا شيء من الغنائم يحتاجوا للذبح أو أنهم يذبحون يعني مما معهم ليتقووا على العدو يعني ليأكلوا ويتقووا على العدو بحيث لا يكون معهم ضعف وهزال بسبب عدم الطعام وبعدم تناول الطعام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بقاعدة عامة قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السنة والبصر. ما أنهر الدم المقصود بأي شيء ينهر الدم سواء كان من حديد أو من قصب أو من حجارة أو من أي شيء يكون حادا يحصل به الذبح وإراحة الذبيحة. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ومعنى ذلك أنه لا بد من ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة عند ذبحها. وإذا وهذا عند الذكر وأما إذا نسي الإنسان فإنها تحل لأن ذكر الله عز وجل نسيانا فإنها تحل. فكل ليس السنة والظهر يعني يستثنى من هذه الأشياء العامة التي غير السكاكين والتي هي خارجة عن السكاكين هذه القاعدة العامة يستثنى من ذلك السنة والظهر. والمصنف عقد الترجمة للقصب لأنه ليس موجودا في الحديث لأن في الحديث ما في إلا ذكر السكاكين التي يذبح بها. إذن ما عدا السكاكين مما يحصل به الذبح وإراحة الذبيحة وإنهار الدم فإنه يعتبر ذبحا شرعيا سواء كان من قصب أو من حصى أو من حجارة أو غير ذلك. وذكر اسم الله عليه السنة والظفر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين أن الظفر أن السنة أنه عظم والعظام لا يذبح بها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن العظام هي طعام إخواننا من الجن ولهذا جاء أنه لا يستثنى لا يستنجى بعظم ولا بروث لأن العظام هي طعام الجن والروث هو طعام دوابهم كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الذبح به تلويث له كما أنه لا يستنجى بها كذلك لا يذبح بها فيكون عليها الدم. وأما الظفر فمجى الحبشة يعني والمقصود بذلك أن هذا من عمل الكفار الذي نهينا عن موافقتهم فيما يفعلونه. قال حدثنا حماد عن أبي الأحوص. أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عباية بن الرفاعة. عباية بن الرفاعة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبيه. عن أبيه وهو رفاعة بن رافع وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن جده رافع. عن جده رافع بن خديجة رضي الله عنها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. هذا الحديث من قواعد الشريعة يعني هذا الذي فيه من القواعد العامة لأنه بين أن كل شيء يحصل به انهار الدم هو حلال ويحل به الذبيحة ويستثنى من ذلك أن يكون الذبح بالظفر أو يكون بالعظم. فهذا من القواعد الكلية ومن الأمور العامة الجامعة التي تأتي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم.

يعني هي الأقرب لأنه يكون مكرر ثم أيضا كتاب الأحكام والفوائد أيضا في تكرار مع كتاب الأحكام الذي سبق أن مر فيعني في هذا العمل وفي هذا الشيء يعني يدل على أنها أولى من غيرها، لأن كل هذه الأمور المتعلقة في هذه الأبواب الثلاثة التي ما جاءت في التحفة وجاءت فيها مثل هذه النسخة هي بمعنى واحد، يعني كلها تتعلق بالذبائح أو القتل، يعني بشيء يعني يجوز قتله أو يشرع قتله كالحيات والأوزاق. يعني في هذا لا شك أن هذا العمل أو أن هذا التبويب أولى من غيره. كتاب الأطعمة بالتحفة جاء مرتين هكذا يقول الأخ، يقول ولقد وجدت أن في التحفة كتاب الأطعمة تكرر مرتين، مرة في صفحة 30 عند حديث رقم 1473 ومرة أخرى في صفحة 494 عند حديث رقم 1789 في المجلد الخامس. الآن الذي معنا في هذا المكان موجود، هو موجود هنا الآن، التحفة موجودة معكم، هي يعني بعد كتاب الصيد يأتي كتاب الأضاحي، هذا اللي يفتح ليس فيه لا الذبائح ولا الأطعمة ولا الأحكام والفوائد. باب ما جاء في كراهية في أكل المصبورة في التحفة، قال كتاب الأطعمة عندك هنا التحفة شفة الأحوال اللي معنا نجد فيها كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية في أكل المصبورة، يعني موجود كتاب الأطعمة إحياء التراث وضعوا لهم هذا العنوان الجديد، فجي ذاك تكرر موجود أيضا إيه في الطبعة الجديدة ذي، هذا الطبعة الجديدة لا في طبعة أخرى أنا حطها طبعة جديدة. أنا الذي يعني فهمت أنه لا يوجد لا في الطبعة الهندية ولا في الطبعة يعني إحدى الطبعات الأخرى التي هي غير الهندية. لا إيش الموجود في هذا المحل اللي مرة كان سيأتي كتاب الأطعمة فيما بعد. سيأتي نعم بس كان في المكان هذا، يعني كتاب الذي فهمته أن كتاب الأضاحي هو الذي بعد كتاب الصيد، معناه ليس فيه لا الأطعمة ولا كذا. هل في نسخة أخرى يعني غير هذه النسخة؟ يقول نرجو منكم توضيح أن الرياء يحبط العمل الذي خالطه، والحسد يأكل الحسنات، مع ما ذكره القاري من مما نسبه لمذهب أهل السنة والجماعة أن السيئة لا تحبط الحسنة. هو لا شك أن الحسد يأكل الحسنات، وكذلك يعني جاء حديث تدل على أن قال الله عز وجل ما صابكم مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا شك أن يعني حصول يعني شيء يعني يحبط العمل، وجاء في حديث أن يعني حبط العمل يعني في ترك شيء، يعني مثل من ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني ففيه يعني أشياء تدل على هذا، يعني على قضية. لكن يمكن على أساس أن جاء في القرآن أن الحسنات يذهبن السيئات، وأن يعني ما جاء نص بأن السيئات تذهب الحسنات، يعني لكن كونه يعني جاء في نصوص يعني أخرى أن النقص يعني يكون للحسنات، وسواء كانت مستقبلة أو ماضية، النتيجة كلها النتيجة واحدة. يقول هل تصح هذه العبارة، هذا ما قدرنا عليه والباقي على الله؟ كل شيء هو على الله ومن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويعني وحتى الذي قدر عليه هو من الله، ليس يعني ليس من أحد شيء إلا وهو من الله عز وجل. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك الذين كتبه الله لهم.